سابق عن فروض الوضوء، ونتكلم في هذا الدرس عن صفة الوضوء. قال: وهي يعني صفة أن ينوي. فالنية شرط لصحة جميع العبادات، ومن عمل عملا بدون نية فإنه لا يصح ولا يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، النية محلها القلب، ولهذا يعني سوف نعترض على كلام المؤلف لما جعل النطق بها سرا من سنن الوضوء، وهذا غريب من المؤلف، ولكن على كل حال سنتكلم عن هذه بالتفصيل في حينها. لكن هنا نقول أن النية محلها القلب. قال: ثم يسمي. سبقا ذكرنا أن التسمية الدرس السابق ذكرنا أن التسمية حكمها ماذا؟ أنها مستحبة وليست واجبة، وأن المذهب عند الحنابلة أنها واجبة مع الذكر. وذكرنا أن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه حديث ضعيف، وأن الإمام أحمد قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. ولو صح ذكرنا له تخريجا، لو صح نعم نعم لا وضوء كامل أحسن، لو صح فالمعنى لا وضوء كامل، جمعا بينه وبين الحديث الأخرى الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد في شيء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى. ولو كانت التسمية واجبة لا سمى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل ذلك الصحابة، والصحابة قد نقلوا أشياء دقيقة، حتى إنهم نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة، ولو كان سمى لا نقل ذلك الصحابة قطعا، فدل ذلك على أن التسمية أنها مستحبة وليست واجبة. نعم، هذا قول يعني ضعيف، كيف تكون بدعة؟ يكفي عموم الأدلة دالة على مشروعية التسمية، يعني قول بأنها بدعة قول في مجازفة، هذا ليس على طريقة أهل العلم. يعني الأدلة العامة التي تدل على مشروعية التسمية، أليست سورة القرآن كل سورة في أولها بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة براءة؟ فعموما يعني مطلوب من المسلم أن يبدأ جميع عباداته بالتسمية، جميع العبادات بالتسمية. لكن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه له طرق متعددة، له طرق وشواهد متعددة، ولذلك بعض المحدثين قال أنه يثبت مجموع الطرق، بل بعضهم ربما وصلها إلى حتى أرفع من درجة الحسن قال أنه صحيح. لكن التسمية إذا قلنا يعني إحنا قلنا أنها مشروع التسمية لكنها على سبيل الاستحباب، لكن ما صفة التسمية؟ هل يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم بسم الله، يقول بسم الله فقط. وهكذا التسمية عند الأكل وعند الشرب يقول بسم الله، عند دخول المنزل عند يقول بسم الله، ولأن الحديث الوارد إنما وردت فقط بذكر اسم الله. أما بسم الله الرحمن الرحيم تكون مثلا عند قراءة القرآن في أول السورة مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، عند كتابة الكتب والمخاطبات بسم الله الرحمن الرحيم، لكن عند الطعام والشراب والوضوء يقول بسم الله فقط. طيب، قال: ويغسل كفيه. غسل كفين هنا مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجب، ولهذا المؤلف ذكره من سنن الوضوء، فهو معدود عند أهل العلم من سنن الوضوء، ولذلك لو لم يغسل كفيه فإن وضوءه صحيح. قال: ثم يتمضمض ويستنشق. وسبقا ذكرنا في الدرس السابق حكم المضمضة والاستنشاق، ذكرنا فيها الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة، ورجحنا قول الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق، وذكرنا أدلة ذلك بالتفصيل في الدرس السابق. لكن ما ضابط المضمضة؟ إذا قلنا مضمضة ما الضابط فيها؟ الضابط فيها أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه، أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه. وإذا كان الماء كثيرا لا يحتاج إلى إدارة في الفم، أما إذا كان قليلا فيكفي فيه أن يديره في فمه أدنى إدارة، أدنى إدارة. وأما الاستنشاق فهو أن يجذب الماء بنفس من أنفه، أن يجذب الماء بنفس من أنفه. والاستنثار يقوم مستحب ليس واجبا، استنثار يعني كونه أيضا إذا سحب النفس بأنفه يخرجه مرة أخرى هذا مستحب، ولذلك لو أنه لما سحب الماء بنفس بأنفه تركه من غير أن يستنثر فإن يعني ذلك فإن وضوءه صحيح. والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح. وجاء في بعض الروايات كما عند أبي داود: وبالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن ذكر بعض المحدثين أن زيادة المضمضة أنها شاذة، وأن المحفوظ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن نقول إذا يعني ثبت هذا الحديث، إذا ثبت سنية المبالغة في الاستنشاق فكذلك في المضمضة، لأنهما مرتبطان، مرتبط بعضهما ببعض. ولكن يكره في حق الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأن ذلك مظنة لوصول الماء إلى الجوف. وقال: ثم يغسل وجهه. وغسل الوجه كما سبق هو مفروض الوضوء. وحدد المؤلف الوجه، قال: من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد. وقوله من منابت شعر الرأس المعتاد احترازا من الأصلع، فلا اعتبار لمنابت شعره ولا الأقرع، وإنما منابت شعر الإنسان المعتاد الخلقة. إلى لم يذكر المؤلف إلى يعني الحد الذي يصل إليه من أسفل، لكن عند الفقهاء يقولون إلى الذقن، من منابة الشعر المعتاد إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وسيأتينا في سنن الوضوء أن ماء الوجه ينبغي المبالغة فيه، وسيأتي الكلام عن هذا، يعني ينبغي المبالغة في أخذ ماء الوجه، ولأن فيه غضونا وفيه شعورا وفيه زوائد وفيه دواخل، ولذلك ينبغي يعني أن يعتني بغسل الوجه. قال: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. شعر اللحية إذا كان خفيفا، إذا كان خفيفا وضبطه المؤلف بوصف البشرة فيجب غسله، إذا كان شعر اللحية خفيفا بحيث يرى من ورائه لون البشرة من حمرة أو سواد أو بياض فيجب غسله. أما إذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها، فيجب غسل ظاهرها. وعند بعض أهل العلم أنه يستحب تخليل باطنها، وسيأتي الكلام عن التخليل في سنن الوضوء، لكن نقول يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها، هذه إذا كانت اللحية كثيفة. قال: ثم يغسل يديه مع مرفقيه. يغسل يديه، وسبق أن بينا في الدرس السابق أن المقصود باليدين هنا الكفين والذراعين والمرفقين. ونبهنا على خطأ شائع عند بعض العامة، وهو أنهم عند غسل اليدين تجد أنه يغسل الذراع مع المرفق ولا يغسل الكفين، باعتبار أنه غسل الكفين في أول الوضوء، وغسل الكفين في أول الوضوء مستحب ليس واجبا، وهذا وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة. هذا يقع من بعض الناس جهلا، تجد أنه عند غسل اليد يغسل الذراع ويغسل المرفق باعتبار أنه سبق أن غسل كفيه. ينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة. وكذلك المرفقان داخلين في غسل اليدين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل يديه حتى أشرع في العضد، غسل يديه حتى أشرع في العضد، وهذا دليل على أن المرفقين تغسلان مع اليدين. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره. لا يضر، وفي بعض النسخ تحت ظفر، بعض نسخ الدليل الطالب تحت ظفر، وفي بعضها تحت ظفره، والمعنى قريب. لا يضر الوسخ يكون تحت الأظفار أحيانا أو ساخ، فمثل هذا الوسخ يعفى عنه لا يضر. وألحق بعض العلماء بذلك كل يسير منع في أعضاء الوضوء فإنه يتسامح فيه. وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن اليسير الحائل اليسير يتسامح فيه إذا كان في أعضاء الوضوء، فلو كان مثلا في الإنسان أثر طلاء مثلا أو ما يسمى بالمزيل وهذا يسير عرفا فإنه لا يضر ووضوءه صحيح. لو كان فيه أثر بوية مثلا لا يضر، وهذا القول قول جيد ويدل له الأصول والقواعد الشرعية، فإن يعني النصوص تدل على التسامح للشيء اليسير. ولهذا حتى في الاستجمار معلوم أن الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة، وإنما تبقى أجزاء يسيرة جدا من النجاسة هذه يعفى عنها. كذلك عند الصلاة في النعال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلكها بالأرض، معلوم أن الدلك لا يستأصل جميع النجاسة. فالأصول والقواعد الشرعية تدل على أن الشيء اليسير يتسامح فيه، ولهذا لا نشدد في هذه المسألة. يعني بعض الناس يستشكل أحيانا يكون في مثلا يده أو في ذراعه أو في رجله بقعة يسيرة جدا، يسيرة جدا يعني كرأس الذباب أو نحو يعني نحو من هذا، فيكون مثلا عليها طلاء أو نحوه، نقول إن هذا يتسامح فيه. لكن لو كان كبيرا قدر الظفر مثلا أو قدر الدرهم فهذا لا يتسامح فيه، لا يتسامح فيه. والدليل على ذلك ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على أن مثل هذا القدر لا يتسامح فيه. لكن لو كان يسير جدا كما ذكرت كرأس الذباب ونحوه فإن هذا يتسامح فيه على القول الراجح. نعم كذلك يدخل فيه لو كان قطرة يسيرة من دم فيدخل في هذا أيضا، لكن كما ذكرت اليسير مقصود يسير جدا، أما لو كان قدر الظهر ونحوه فهذا لا يتسامح فيه. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، ومسح الرأس من فروض الوضوء. ثم بين المؤلف حد الرأس، قال من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، يعني من منابت شعر الرأس المعتاد، حد الوجه يعني من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما يسمى قفا، يعني إلى مؤخرة رأسه، فيبدأ من مقدمة رأسه إلى مؤخرة رأسه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد الصحيحين قال فبدأ من مقدم رأسه إلى مؤخرة رأسه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وصفة المسح هو لو مسحه مرة واحدة أجزأ لأنه يصدق عليه أنه مسح، لكن الصفة الكاملة أن يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخرة رأسه ثم يرد يديه مرة أخرى هكذا من مؤخر رأسه إلى مقدم رأسه. وسبق أن ذكر خلاف العلماء هل الواجب مسح جميع شعر الرأس أو يكفي مسح بعضه، ورجحنا القول بأنه يجب مسح جميع الرأس. وقلنا إن قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم البال للإنصاف وليست للتبعيض. ووجدت أنه في الموفق في المغني نقل عن ابن برهان علماء اللغة أنه قال من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. يقول ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وقد في الأسئلة بعد الدرس السابق أحد الإخوة ذكر نقل عن بعض أهل اللغة أنهم ذكروا هذا، فلعل الأخ الذي كتب السؤال يعني يكتب لنا بحثا في المسألة، يعني مسألة ترجع للغة هل في اللغة تأتي الباء للتبعيض أو لا تأتي. نجد أن ابن برهان وجماعة شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أنكروا هذا، قالوا أن ما في شيء اسمه باء للتبعيض في اللغة أصلا. لكن يعني هل يعني هذا على أطلاق ولم يقل أحد من أهل اللغة بأن الباء تأتي للتبعيض، فهذا يعني محل بحث، ولعل الأخ اللي كتب السؤال يكتب لنا بحثا في هذا ويأتي إن شاء الله تعالى في درس قادم. نعم نعم معروف مذهب الشافعية والحنفية يقولون بهذا القول، لكن كلام على أهل اللغة يعني أهل اللغة لا أنفسهم، يعني من قال بهذا من أهل اللغة أن الباء تأتي للتبعيض؟ لأن مثلا ابن برهان وغيره أنكروا هذا، قالوا أن الباء أصلا ما تأتي في اللغة العربية التبعير، ما في شيء اسمه باء للتبعير. نعم نعم فقد لكن هل الباء للتبعير تأتي في اللغة العربية وما شواهد ذلك؟ لابد أيضا يأتي بشواهد، ما الدليل على هذا؟ هل هناك مثلا شواهد شعرية من كلام العرب تدل على أن الباء تأتي للتبعير؟ ولهذا يعني نقلت لكم عن ابن برهان وابن تيمية وابن القيم، يعني كلهم يقولون ما في الباء ما تأتي للتبعير أصلا في اللغة. نعم لا هو نذهب الشافعية على كل حال، ما ستحتاج إلى يعني مزيد بحث. نعم على كل حال هو محتمل، نعم محتمل، والمسألة تحتاج إلى مزيد يعني بحث ولا نقف عندها كثيرا. طيب قال هنا والبياض فوق الأذنين منه، والبياض فوق الأذن، يعني هذا من فوائد دليل الطائف، تجد أنه يأتي بدقائق ولا طائف لا يذكر غيره. هذه اللطيفة ذكرها صاحب الأنصاف، يقول البياض فوق الأذنين منه، يعني البياض الذي يكون ما بين الأذنين وشعر الرأس، هذا البياض الذي يكون ما بين الأذنين وشعر الرأس، هذه المنطقة هذه يقول المؤلف إنها من الرأس فيجب مسحها. واضح رأي المؤلف، يقول إن هذا البياض الذي بين الأذنين وبين شعر الرأس المنطقة هذه إنها من الرأس فيجب مسحها، ولهذا قال والبياض فوق الأذنين منه، وهذا هو الصحيح مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن البياض فوق الأذنين ليس من الرأس، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، بل حكي إجماعا، لكن حكاية الإجماع محل نظر، أن القول الأول قول يعني هو الصحيح من المذهب، والقول بأن البياض فوق الأذنين ليس من الرأس هو الأقرب والله أعلم، هو الأقرب، وذلك لأنه لا دليل يدل على أن هذا البياض من الرأس، ولم يذكروا حجة في هذا، وما ذكره هنا صاحب دليل الطالب ونقله عن صاحب الأنصاف وغيره من الفقهاء لم يذكروا حجة في هذا، والأصل أنه ليس من الرأس. والأحاديث قد أطلقت، حديث عبد الله بن زيد قال بدأ مقدم رأسه إلى قفاه ثم رده إلى الموضع الذي بدأ منه، ولم يذكر هذا البياض، ولهذا فالأقرب الله أعلم أنه ليس من الرأس، وكما ذكرت لكم هو رأي أكثر العلماء، بل قال بعضهم إنه إجماع، لكن حكاية الإجماع هنا يعني نقول إنها محل نظر. فالصواب إذن أن البياض فوق الأذنين أنه ليس من الرأس، ليس من الرأس. قال ويدخل سبابتيه في سماخي أذنيه، أفاد المؤلف بأن يعني مسح الأذنين أنه داخل في مسح الرأس، ولذلك لما ذكر فروض الوضوء قالوا ومسح الرأس كله ومنه الأذنان. واختلف العلماء في وجوب مسح الأذنين على قولين مشهورين. القول الأول وجوب مسح الأذنين، وهذا قال كثير من المتأخرين من الحنابلة إنه هو الصحيح من المذهب، وعدوه من المفردات، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس كما عند الترمذي وغيره وصححه الترمذي. قال وإذا كانت الأذنان من الرأس فإن الله تعالى يقول فامسحوا برؤوسكم، فتكون الأذنان مأمورا بمسحهما. القول الثاني في المسألة أنه لا يجب مسح الأذنين، أنه لا يجب مسح الأذنين وإنما يستحب، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد. قال صاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر المقدسي قال إن هذه الرواية عن الإمام أحمد هي ظاهر المذهب عند الحنابلة، قال إن هذه الرواية وهو أن يعني أنه لا يجب مسح الأذنين إنها ظاهر المذهب عند الحنابلة، ونقل عن الخلال أنه قال كلهم حكوا عن أبي عبد الله يعني عن الإمام أحمد في من ترك مسح أذنيه عامدا أو ساهيا أنه يجزئه. واختار الموفق بن قدامة هذا القول وقال إن هذا القول هو الصحيح إن شاء الله، وذلك لأنهما من الرأس لكن على وجه التبع، ولأنه لا يفهم من إطلاق مسح الرأس لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه ولا يشبهان أجزاء الرأس، فبينهما فرق كبير بين الأذنين وبين أجزاء الرأس، ولهذا لا يجزئ مسحهما عند من رأى أنه يجزئ مسح بعض الرأس. يعني العلماء الذين قالوا أنه يجزئ مسح بعض الرأس قيل لهم هل ترون أنه يجزئ مسح الأذنين؟ قالوا لا يجزئ، ولذلك قالوا إنه لا يجب مسح الأذنين، ولأنه لا دليل يدل على مسح الأذنين، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على الاستحباب وعلى السنية. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، لأنه لا دليل يدل على وجوب مسح الأذنين، لا دليل يدل على وجوب مسح الأذنين. وأما حديث الأذنان من الرأس، أولا فقد قيل أنه ضعيف، ثانيا على تقدير ثبوته فالمقصود أن الأذنين يشرع مسحهما تبعا للرأس، هذا هو المقصود، أن الأذنين يشرع مسحهما تبعا للرأس. ولو كان مسح الأذنين واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يرد عنه أنه أمر بذلك ولو في حديث واحد، وهذا ما تحتاج الأمة إلى بيانه ويحتاج إليه كل مسلم ومسلمة، وتأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز. هذا هو القول الذي عليه أكثر أهل العلم، وعده بعضهم هو أنه هو ظاهر المذهب عند الحنابلة وهو الأقرب والله أعلم، لكن مع ذلك نقول يستحب مسح الأذنين على رأي جميع العلماء. ثمرة الخلاف تظهر في ماذا؟ ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر في أي من يذكر لنا؟ نعم، هذا رجل مسح رأسه ولم يمسح أذنيه، هل نقول وضوءه صحيح أو وضوءه غير صحيح؟ فعلى القول الأول وجوب مسح الأذنين يقول وضوءه غير صحيح، وعلى القول الثاني أن وضوءه صحيح لكن ترك أمرا مسنونا، وهذا هو الأقرب، ولا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يرد الأمر به. لكن بكل حال لا شك أن مسح الأذنين أنه مستحب وتأكد الاستحباب. أبان المؤلف كيفية مسح الأذنين، قال ويدخل سبابتين، يعني هذا الأصبع الذي يلي الإبهام يسمى السبابة، لأن الإنسان يشير به عند السب، يشير به عند السب هكذا. وبعض الناس يقول سباحتين، يسميهما سباحتين لأن المسلم يسبح أشار بهما، وعلى كل حال لا مشاحه للاصطلاح، سواء قلنا سبابتين أو سباحتين، يعني سبابتين ورد يعني في كلام أهل العلم تسميتهما بالسبابتين، وورد أيضا في بعض الآثار ما يدل لهذا، وكونه يعني يقال سبابتين لأن يعني أن الإنسان إذا سب يشير بهما، ولا يعني ذلك يعني أن نقر الإنسان على السب، عندما نقول سبابتين ليس هذا إقرار بالسب، ويعني فالأمر في هذا واسع، سواء قلنا سبابتين أو سباحتين، والمؤلف عبر بقوله سبابتين. قال يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، فالسبابتين يدخلهما في باطن الأذنين ويسمى صماخ الأذنين، والإبهام يكون يمسح به ظاهر الأذنين، هكذا سبابتين باطن الأذنين والإبهامين ظاهر الأذنين، هذه صفة مسح الأذنين. قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان، وغسل رجليه من فروض الوضوء سبق أن تكلم عن هذا، ويدخل الكعبان في غسل الرجلين، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه حتى شرع في الساق، حتى شرع في الساق، ولا يمكن أن يشرع في الساق إلا إذا غسل كعبيه، إلا إذا غسل كعبيه، فيكون معنى قول الله تعالى وأرجلكم إلى كعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى كعبين، يعني مع الكعبين. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وسننه 18، قوله 18 يعني فيها إشكال من حيث اللغة العربية، 18 لا تأتي هكذا، لأن المعدود العدد من 3 إلى 10 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، ولهذا في بعض النسخ 18 هذا هو الأقرب أن يقال سننه 18. وجمع المؤلف هذه السنن، وبعضها سنن وبعضها يعني سنناقش المؤلف فيه، سنبين أنه يعني لا يقر المؤلف على يعني ما ذكره من هذا، لكن هذا الجمع من المؤلف بحد ذاته جيد. هذه المزايا دليل الطالب أنه يجمع لك يعني عدة مسائل، تجد أنه يقول سنن الوضوء 18، فروض الوضوء كذا، نواقض الوضوء كذا، ويجمعه لك في مكان واحد. قال الأول استقبال القبلة، أي أنه يستحب استقبال القبلة عند الوضوء، ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر، استحسنه بعض الفقهاء ولا أعلم دليلا ظاهرا يدل على هذا الاستحباب. معلوم أن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على مثل هذا. ومثل ذلك مثلا القول بأن عند النوم استحب استقبال القبلة، ليس هناك دليل ظاهر. الذي وردت به السنة النوم على الجنب الأيمن، لكن القول باستحباب استقبال القبلة يحتاج إلى دليل، فهذه الأحكام تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب. ولذلك الأقرب أن لا نعتبر هذا من سنن الوضوء. قال والسواك، هذا سبق ذكرنا أنه من سنن الوضوء، وأنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هو في رواية صحيحة عند كل وضوء. ومحل السواك في الوضوء قالوا عند المضمضة، وغسل كفين 3 يعني في أول الوضوء، وهذا سبق أن أشرنا إليه، يقول أن هذا من سنن الوضوء، لو استحب غسل اليدين كفين 3 في أول الوضوء. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يعني المضمضة والاستنشاق واجبان، لكن كونه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه هذا مستحب. ولذلك لو أن غسل وجهه ثم تمضمض واستنشاق، وضوء صحيح أو غير صحيح؟ صحيح باتفاق العلماء، صحيح بالاتفاق، هذا هنا لا يجب الترتيب هنا، كما أنه لا يجب الترتيب بين غسل اليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم، يعني مبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لحديث لقيط بن صبرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قلنا أنه حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هو حديث صحيح، ويكره ذلك في حق الصائم لأنه يخشى أن ينفذ إلى جوف الصائم. قال والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، وذلك لأن المبالغة في غسل أعضاء الوضوء هي الإسباغ في الوضوء، فإن معنى الإسباغ المبالغة في غسل الأعضاء، ويدل لذلك حديث لقيط بن صبرة نفسه، حديث لقيط بن صبرة نفسه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل بين أصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. معنى الإسباغ يعني مبالغة في غسل الأعضاء. وجاء في حديث أيضا درجات، حديث اختصام الملأ الأعلى، لما يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل في أحسن صورة، وقال يا محمد تدري فيما يختصم الملأ الأعلى، وذكر قال ذكر من ذلك إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكان. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو في صحيح مسلم، صحيح مسلم ولا أدري صحيح البخاري أم لا، لكن صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، وذكر منها إسباغ الوضوء على المكاره. فنجد أن الأمر بالإسباغ قد جاء في عدة حديث، معنى الإسباغ المبالغة في غسل الأعضاء، وذلك بالدلك، فإن الدلك من أيضا سنن الوضوء، الدلك يعني يدرك العضو، يعني بعض الناس يصب الماء على مثلا أعضاء الوضوء من غير دلك، هذا وإن كان مجزئا إلا أن من إسباغ الوضوء الدلك الأعضاء والتحقق من وصول الماء إلى جميع العضو، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يتجاوز ويزيد في عدد غسلات، فلا يشرع الزيادة على 3 غسلات، لا يشرع الزيادة على 3 غسلات. وظاهر السنة أن الزيادة على 3 غسلات أنه محرم، لحديث الأعرابي أن النبي عند أبي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وهو حديث حسن أو صحيح، فقد أساء وتعدى وظلم، فالإساءة والتعدي والظلم تقتضي التأثيم، وهذا في الحقيقة يقطع دابر الوسواس على الموسوسين. نقول لهذا الموسوس انتبه، إذا زدت على ثلاث فإنك قد تأثم بهذا. ففرق بين قولنا أن الإسباغ مشروع وبين أن زيادة على ثلاث أنها غير مشروعة، إما مكروهة وإما محرمة. قال والزيادة في ماء الوجه، شرحت هذه المسألة قبل قليل، قلت إن يعني الفقهاء يذكرون أن من مستحبات وسنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه، يعني مبالغة في غسل الوجه. وعللوا ذلك قالوا لأن في الوجه غضونا، يعني غضونا معناه مثاني، غضونا وشعورا ودواخل وخوارج، لأن في الوجه غضونا ومثاني ودواخل وخوارج. وذلك يعني الزيادة في ماء الوضوء الغرض منها حتى يتحقق من وصول الماء إلى جميع بشرة الوجه، إلى جميع بشرة الوجه، فإن معلوم أن الوجه يحصل فيه شعور، في شعر اللحية وفي شعر الشارب وفي شعر الحاجبين، وربما بعض الناس يمت أيضا في خديه شعر، هذا من جهة الشعور. أيضا المثاني خاصة كبير السن ربما بشرته يكون فيها يعني بعض المثاني، وربما لا يصل الماء لجميع البشرة، وهذا يعني أمر، وربما أيضا يكون فيها بعض الدواخل والخوارج. ولذلك يعني قال الفقهاء أنه ينبغي الزيادة في ماء الوجه. قال وتخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الكثيفة قلنا عده المؤلف من سنن الوضوء، بينما اللحية الخفيفة يجب غسلها، يجب غسلها. تخليل اللحية الكثيفة روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الترمذي، هو حديث عثمان، حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وهذا الحديث صححه الترمذي، ولكن الإمام أحمد بن حنبل وأبو زرعة قال لا يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح، لا يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح. معروف منزلة الإمام أحمد في الحديث ومنزلة أبي زرعة في الحديث، ف يعني الأقرب أن الحديث اللي وارد في ذلك غير ثابت، لكن بعضهم قال لعله يثبت مجموع الطرق، لعله على الأقل يكون حسنا، وهو قابل للتحسين، قابل للتحسين. ولذلك يعني نقول إن اللحية الخفيفة، اللحية الخفيفة يستحب تخليله على الأقل خروجا من الخلاف حتى لو لم يثبت هذا الحديث. قال وتخليل الأصابع، وقد أمر جاء الأمر به في حديث لقيط بن الصبر، وقلنا حديث صحيح وفيه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وذلك لأن ما بين أصابع قد لا يصل إليه الماء، خاصة أصابع الرجلين، أصابع الرجلين قد لا يصل إليها الماء، يعني ما بين أصابع الرجلين قد لا يصل إليها الماء، ولذلك فالسنة أن يأخذ الإنسان الماء ويخلل بين أصابعه عند غسل يديه وعند غسل رجليه، يخلل ما بين أصابع يديه وأصابع رجليه. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن ماجه وغيره، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولهذا الصواب أنه أن الأذنين يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس، فإن هذا هو ظاهر السنة، كما حقق ذلك ابن قيم في زاد المعاد وغيره. قال ابن قيم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أو أخذ ماء جديدا للأذنين، لم يصح، لم يقل لم يروى، لم يصح، قد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف، حديث المروي في ذلك ضعيف، وظاهر السنة أنه أن الأذنين يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس. وهذا ما يؤكد القول بعدم وجوبهما، وأنهما تابعان لمسح الرأس، وما يمسحان على وجه التبع للرأس، فإذا مسح رأسه يمسح أذنيه مباشرة من غير حاجة لأن يأخذ ماء جديدا. وهكذا أيضا يعني فاتنا المنبه عند المضمضة والاستنشاق، عند المضمضة والاستنشاق أيضا السنة أن لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما يأخذ كفا من ماء ويقسمه نصفين، نصف المضمضة ونصف الاستنشاق هكذا، ثم يأخذ الكف الثاني ويقسمه نصفين، يعني غرفة ثانية ويقسمه نصفين، نصف المضمضة ونصف الاستنشاق، ثم يأخذ الغرفة الثالثة نصف المضمضة ونصف الاستنشاق، قال ابن القيم انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. فإذا السنة ظاهر السنة أنه بالنسبة للمضمضة والاستنشاق عدم الفصل بينهما، وكذلك أيضا عدم الفصل بين مسح الأذنين ومسح الرأس، هذا هو ظاهر السنة، وقد حق ذلك ابن القيم رحمه الله كما في الهدي النبوي. طيب، قال وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الغسل، وتقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى في الغسل، فهذا من سنن الوضوء وليس من واجبات الوضوء، ولذلك عد إجماعا، يعني لم يقل أحد من العلماء بوجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى أو تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، فهو محله يكاد يكون محل إجماع واتفاق بين العلماء. قال ومجاوزة محل الفرض، أي عند غسل اليدين والرجلين، وذلك بأن يغسل اليد، يغسل الكف والذراع والمغفر، فيجاوز محل الفرض حتى يتأكد من أنه قد غسل المغفر. وهكذا بالنسبة للرجل، يغسل رجله مع الكعبين فيجاوز محل الفرض حتى من باب التحقق من أنه قد غسل الكعبين، فهذا مجاوز محل الفرض خاص بغسل اليدين والرجلين، والمعنى أنه يتحقق من غسل مرفقيه وكعبيه، هذا هو مراد المؤلف. قال والغسلة الثانية والثالثة فهما مستحبتان وليستا واجبتين، والقدر الواجب هو غسلة واحدة. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، وهذه مسألة سبق ذكرناها في الدرس السابق، وقلنا أن استصحاب الذكر أنه مستحب، بينما استصحاب حكم النية نعم واجب. معنى استصحاب حكم النية يعني ألا ينوي قطعها، فالفقهاء يفرقون بين استصحاب حكم النية واستصحاب ذكرها. استصحاب حكمه واجب ومعناه ألا ينوي قطعها، واستصحاب الذكر مستحب، يعني يستحب أن يستحضر النية في جميع الوضوء. والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني يأتي بالنية عند غسل الكفين، يعني هذا يتأكد الاستحباب هنا، يتأكد الاستحباب هنا لأنه أول الوضوء. قال والنطق بها سرا، يعني نطق بالنية سرا، وهذا غريب من المؤلف رحمه الله، قال به بعض الفقهاء الحنابلة كصاحب التنقيح، لكن الأكثر على أنها غير مشروعة، بل يقولون أنها بدعة، بل يقولون أن نطق بالنية بدعة. مؤلف هنا اعتبرها من سنن الوضوء، ولكن يعني هذا محل نظر، وربما يعني أن المؤلف يعني تأثر ببيئته أو نحو ذلك، وبعض فقهاء المتأخرين فقهاء الشافعية أيضا قالوا بهذا القول، ولكن الذي عليه الأئمة الأربعة وعليه أكثر عن العلم أن التلفظ بالنية بدعة، أن التلفظ بالنية بدعة، لكن يعني من باب الإنصاف المؤلف لم ينفرد بهذا، وإنما قال به بعض فقهاء الحنابلة، قال به صاحب التنقيح وغيره، لكن نبه الحجاوي وغيره، أنكروا عليهم هذا الرأي، قالوا أنه لا يصح نسبته للمذهب مطلقا. حتى مذهب الشافعية أنكر محققون من الشافعية أنكر نسبة هذا المذهب الشافعي، فنجد أن المحققين من فقهاء الحنابل أنكروا نسبة هذا المذهب مطلقا، بل أنكروا هذا القول وقالوا أنه بدعة، وكذلك أيضا محققون من فقهاء الشافعية أنكروا ذلك. فنطق بالنية تلفظ بها بدعة حتى لو كان سرا أو جهرا، كلها بدعة، وذلك لأن النية محلها القلب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين أنه نطق بالنية أو جهر بالنية، لكن هنا المؤلف يقصد أنه ينطق بها سرا، يعني فيما بينه وبين نفسه من أجل تحقيق النية، ولكن هذا أيضا معدود من البدع، النطق بالنية مطلقا سواء كان سرا أو جهرا معدود عند أهل العلم من البدع. قال وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوف المحشي هنا في الحاشية قال من حديث عقبة، الصواب من حديث عمر ليس من حديث عقبة، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا الذكر الثابت المحفوظ في الوضوء، وينبغي للمسلم المحافظة عليه حتى ينال هذا الفضل. وظاهر الحديث أن من لم يأتي بهذا الذكر فلا تفتح له أبواب الجنة. قال مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. ولكن الحديث المروي في ذلك ضعفه كثير من أهل العلم، ضعفه كثير من أهل العلم، وقالوا أن الحديث المروي في ذلك أنه لا يثبت، وزيادة رفع البصر إلى السماء تفرد بها ابن عم أبي عقيل وهو مجهول، ورواه الإمام أحمد، وهو هذه الزيادة الإمام أحمد، لكن تفرد بها ابن عم أبي عقيل وهو مجهول، على أن بعض المحدثين قد حسن هذه اللفظة حافظ بن حجر، ولكن الأقرب أنها ضعيفة لا تثبت، لأن الراوي ما دام مجهولا، ما دام هذا الراوي مجهولا فكيف يحسن هذا الحديث؟ فالأقرب أن هذه اللفظة أنها غير محفوظة، وحينئذ فلا يشرع رفع البصر إلى السماء، وإنما يقول هذا الذكر من غير حاجة إلى رفع البصر إلى السماء. وورد أيضا ذكر آخر يقال بعد الفراغ من الوضوء، وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يعني كفارة المجلس، وقال أيضا بعد الفراغ من الوضوء. وهذا الحديث رواه النسائي، رواه النسائي، ابن قيم رحمه الله في زاد المعاد قال رواه النسائي في سننه، وهو ليس موجود في سنن النسائي، لكن رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، في عمل اليوم والليلة، ولكن ابن قيم ربما يعتذر عنه بأنه ألف الزاد في السفر، وربما يعني ذهل عن أن الحديث إنما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وليس في سننه. وكذلك رواه ابن السني والحاكم، وهو حديث صحيح، فيكون الذكر المحفوظ في ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغ، قلنا إن الرواية المروية في ذلك غير ثابتة وغير محفوظة. قال وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، لقول عمر رضي الله عنه ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، ما أحب أن يعينني على وضوء أحد. لكن بعضهم قال أن هذا لا يثبت عن عمر، والأمر في هذا واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يعاونه في الوضوء، ومن المغيرة فقد أفرغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فلا بأس بالمعاونة في الوضوء، لا بأس بالمعاونة في الوضوء. وأما قوله يتولى وضوءه بنفسه، الذي يظهر أن هذا من المباحات، ولا نقول أنه من السنن، لا نعتبره من سنن الوضوء، وإنما من المباحات. لو كان من السنن لا يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن الصحابة كانوا يصبون عليه ماء الوضوء كما في حديث المغيرة وغيره، فهذا يدل على أن الأمر هذا أنه يبقى من المباحات ولا نعتبره من السنن. والمؤلف رحمه الله أراد أن يجمع لنا السنة في موضع واحد، لكنه قد تكلف في إراد بعض الأشياء واعتبرها سننا، وعند التحقيق هي ليست من السنن. يذكر بعض الفقهاء أيضا في هذا المسألة، وهي تنشيف الأعضاء، تنشيف الأعضاء عند الوضوء هل هو مستحب أو مباح؟ فبعضهم قال أنه يستحب ترك التنشيف، أنه يستحب ترك التنشيف لحديث ميمونة أنها ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه، وجعل ينفض الماء بيديه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تنشيف الأعضاء أنه مباح، لا نقول أنه مستحب ولا مكروه، وإنما مباح، وذلك لأن الأصل في هذا الإباحة. وأما حديث ميمونة فهي قضية عين، قضية عين، يحتمل أنه رد المنديل لعدم نظافته، أو لأمر متعلق بالمنديل، أو إنه أتته بالمنديل بعدما يعني نشف أعضاءه. على أن اتيانها بالمنديل، اتيانها بالمنديل دليل على أنه من عادة عليه الصلاة والسلام أنه نشف أعضاءه، لقد فهمت هذا الفهم، ولا لو كانت عرفت أنه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينشف أعضاءه لما أتته بالمنديل أصلا. فبعض العلماء يقول نستدل أصلا بهذه القصة على مشروعية تنشيف الأعضاء، وبكل حال نقول الأمر مباح، لا نقول لهم يستحب التنشيف ولا ترك التنشيف، الأمر في هذا مباح، لأنه لم يثبت دليل يدل لا على الاستحباب ولا على الترك، فيبقى الأمر على الأصل وهو الإباحة. وبهذا نكون قد انتهينا من صفة الوضوء. ونقفوا عند باب مسح الخفين، وبه نستأنف إن شاء الله تعالى درسنا في 11 من شهر شوال إن شاء الله تعالى. نعم لا ممكن يعني يقول كيف يمكن تطبيق الغسلة الثانية والثالثة مع يعني المغاسل ونحوها؟ نقول ممكن، لأن يغسل أول يده يضع تحت صنبر الماء، هذه تعتبر غسلة، ثم مرة ثانية تعتبر غسلة ثانية، ثم ثالثة تعتبر غسلة ثالثة، ربما يكون أمر حتى أيسر. نعم ثلاث قدمين يغسلها، يضع رجله تحت صنبر الماء هذه مرة واحدة، ثم الثانية ثم الثالثة. نعم لا إذا ما بعدها تعتبر غسلة واحدة. أي نعم تعتبر غسلة واحدة. طيب ناخذ سؤال مكتوب وسؤال شفهي. نعم أحسن الله إليك، يقول ما صحة الزيادة بعد الدعاء الوارد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المستغفرين؟ هذه الزيادة ليست في صحيح مسلم، ليست في صحيح مسلم، هو المحفوظ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المستطهرين عند الترمذي، وبعض المحدثين حسنها وقال إنها حسنة وتحتاج إلى المزيد بحث. نعم نعم. طيب الزيادة حد نسيت حقيقة كلام فيها، أحد عنده يعني يحفظ شيء من كلام المحدثين حول زيادة اللهم اجعل التوابين؟ نعم نعم يقول يوم الطريبة ذكر الترمذي. طيب نعم لا يثبت هذا هو الأقرب. الأقرب هو قاعدة إذا روى البخاري ومسلم أو أحدهما حديثا ثم أتى يعني حدث آخر وروى الحديث بزيادة، الغالب أن الزيادة لا تثبت. لو كان ثابتا لذكر البخاري ومسلم يعني، ولأن لهم عناية بالروايات. الأقرب هو عدم الثبوت، وإن كان تحريرا إلى مزيد بحث. نعم من كان يسأل قبل قليل؟ نعم تفضل. نعم ما استرسل الشعر مستحب، وبعضهم يقول انه مباح، لكن ليس بواجب بكل حال، على كل تقدير ليس واجبا، لكن هل هو مباح او مستحب؟ الاقرب انه مستحب، راي كثير من العلماء انه مستحب. نعم هو المسح طبعا لظاهر الشعر، نعم ظاهر الشعر، اما يعني باطن الشعر هنا غير وارد، وانما المسح لظاهر الشعر فقط. نعم أحسن الله إليك، يقول ما صفة مسح المرأة في شعرها؟ المرأة الأصل أنها كالرجل، لكن إذا كان يشق عليها أن تفعل كالرجل فيكفي أن تمسح رأسها مسحة واحدة، يعني من مقدمة الرأس إلى مؤخرة الرأس، يكفي هذا، هذا هو القدر الواجب، والأصل أنها كالرجل في هذا، يعني الأصل في الأحكام الشرعية أنها تشمل الرجل والمرأة، لكن بعض النساء يعني تذكر أن عليها مشقة لو فعلت الصفة الكاملة، ولذلك نقول القدر الواجب هو أن يعني تمسح الرأس مسحة واحدة، تقبل يعني بيديها من مقدمة الرأس إلى مؤخرة الرأس فقط. نعم فهم. يعني هذا ليس بصريح، يعني لأن حتى الذنوب حتى لو نشفه يعني ما يؤثر في هذا، ليس بصريح الدلالة. ناخذ سؤال مكتوب. نعم أحسن الله إليك، يقول وجهي دهني وإذا أردت أن أتوضأ فإني أفرك وجهي حتى يذهب الدهن الذي فيه، فهل فعلي صحيح؟ الدلك مستحب ليس واجبا، يعني كون يدلك وجهه هذا طيب، هذا من المستحب، من الإسباغ في الوضوء، من الإسباغ دلك البشرة حتى يتحقق من وصول الماء إلى جميع البشرة. نحاول نختصر في إجابة حتى نأخذ أكبر قدر ممكن من الأسئلة. نعم نعم يقول السؤال كيف نجمع بين الأمر بإسباغ الوضوء وبين ما عرف من هذه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمد، جاء في بعض الروايات بثلثي مد. هذا السؤال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الرجل أنه لا يكفي الاغتسال بالصاع، قال قد كان يكفي من هو خير منك ومن هو أوفر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الإسباغ ممكن، الإسباغ ممكن، لكن يحتاج الإنسان يعتاد عليه، فيعني ليس مع الإسباغ الإسراف، الإسباغ التحقق من وصول الماء إلى جميع الأعضاء وجران الماء عليه، لكن من غير إسراف ومن غير استهلاك ماء كثير، ومن غير استهلاك ماء كثير، يعني يحاول قدر الإمكان ألا يستهلك ماء كثيرا ويغتسل في ماء الوضوء. تقرأ لنا. طيب يذكر هذا من فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول وزاد الترمذي بإسناد صحيح سنة الترمذي الطهارة، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين، ويشرع المسلم أن يقول ذلك وهكذا المسلم لحديث المذكور غير عن الألباني للتصحيح. نعم، والشيخ عبد العزيز رحمه الله على طريقة المتأخرين أنه إذا زيادة من الثقة مقبولة مطلقا، فجد الشيخ رحمه الله يصح هذه الرواية وصح رواية أخرى، حتى زيادة مكاتب خبر المعاد أيضا الشيخ يثبتها، وعلى هذه الطريقة. لكن بعض العلماء لا يدخل بهذه الطريقة ويقول العبرة بما عليه يعني المتقدمون من الأئمة كريم أحمد وأبو زرعة ويحيى بن معين، يعني الأئمة هؤلاء الذين عن طريقهم عرفنا أحوال الرواة، عرفنا أحوال الرواة. نعم صحها. تقرأ. يقول الشيخ الألباني رحمه الله سنة القول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وهو في مسلم والترمذي واللفظ له، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، رواه الحاكم وغيره بسند صحيح. قال حديث سبحانك اللهم وبحمدك رواه النسائي السنن الكبرى، وقفت عليه في النسائي في السنن الكبرى. نعم، يمكن إذن لعل المقصود السنن الكبرى هو إذا أطلقت السنن مقصود بها السنن الصغرى، لأنه مجتبى، إذا أطلقت السنن مقصود بها السنن الصغرى، لكن وقفت عليه بنفسه في السنن الكبرى. نعم، إذا هذه فائدة، إذا كنا سيقد رواها في السنن الكبرى، يكون كلام ابن القيم إذا قوله أنه رواها في السنن يقصد السنن الكبرى، لكن متعارف علينا إذا قيل رواه النسائي في سننه أن المقصود بالسنن الصغرى. طيب بعد تبحث لنا زيادة اللهم اجعلنا التوابين اجعلنا المتطهرين، درس قادم إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله تعالى. نعم، على كل حال كما سمعتم زيادة اللهم اجعلنا التوابين يعني تباين آراء العلماء في ثبوت هذه الرواية، تحتاج إلى مزيد بحث، ولعلها إن شاء الله تعالى الدرس القادم الخالص يبحث لنا هذه، وأيضا اللي عنده أخوان أيضا فيها زيادة علم، أو يعني ممكن يسأل أحد أيضا المشايخ اللي لهم عناية أيضا بالحديث، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم عنها، يعني هل هي ثابتة أم لا بعد النظر في مجموع كلام المحدثين حول ثبوت هذه الرواية. طيب أحسن الله إليك. يقول استدل أصحاب اللغة القائلون بأن الباء تأتي للتبعير بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فقالوا أن الباء للتبعير حيث أنهم يشربون منها. أيضا هذه مسألة يعني تباينت فيها الآراء، يعني هل الباء تأتي للتبعير أم لا، فبعضهم ينكر هذا إنكارا شديدا، قلت لكم عن ابن برهان تيمية ابن القيم، ونسأل أيضا تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر في الشواهد الشعرية، لأن حتى الآية قد لا يسلم بأنها للتبعير، الآية المفسر لهم فيها كلام قد لا يسلم بأنها للتبعير، تحتاج أيضا إلى نظر في كلام العرب ولغة العرب وأشعار العرب، تحتاج إلى مزيد يعني تأمل. حقيقة أن هذه المسألة يعني لها أثر فقهي، يعني خلاف اللغوي هذا له أثر فقهي، لأن قول بأن الباء لا تأتي للتبعيض هذا الحقيقة يبطل قول من قال بأنه يجزي مسح بعض الرأس، وقول بأنها تأتي للتبعيض يجعل أن قولهم يعني له قوة. نعم نعم نعم ونعم، ويقول أنهم قاسوا يعني من قال بأنه يكفي مسح بعض الرأس قاسوا على مسح الخفين، لكن حق المسح هنا قياس مع الفارق، لأن مسح الخفين إنما أتى رخصة، بينما مسح الرأس عزيمة، وأيضا مسح الخفين مؤقت بوقت معين، وبينما مسح الرأس هو مرتبط بالوضوء، ويعني القياس هنا لا يستقيم، لا يستقيم القياس مثل هذا القياس. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه مسح ببعض رأسه. طيب نأخذ أحسن الله إليك. يقول: وأنا أتوضأ وجدت نجاسة على ملابسي فأزلتها وأكملت وضوئي وصليت، فهل فعلي صحيح؟ نعم فعله صحيح، يعني إذا وجد الإنسان نجاسة حتى بعد الوضوء، حتى لو أنك لما توضأت وجدت نجاسة مثلا على رجلك أو على أي موضع من البدن تغسله، ولا حاجة لأن تعيد الوضوء، لأن الوضوء إنما هو لرفع الحدث، لرفع الحدث، والحدث سبق قلنا أنه أمر معنوي، لكن النجاسة الحسية إذا وجدت على البدن تزيلها أو على الثوب تزيلها، ولا حاجة لأن تعيد الوضوء يعني من جديد. نعم تفضل. استقبال القبلة لا أعرف أنه ورد فيه الشيء، الذي ورد هو حديث عمر قال ثم يقول، فقول استقبال القبلة يحتاج إلى دليل، استقبال القبلة سواء عند الوضوء أو بعد الفراغ من الوضوء عند قول هذا الذكر أو حتى عند النوم، لا أعرف أنه ثبت في هذا الشيء، وهذه الأمور مبنى على التوقيف. نعم أي نعم، يعني قصد قصر كفين ثلاثا بعد قيام النوم، هذا الحنابلة يقول أنه واجب، يقول بوجوبه، كان الجمهور يقول أنه مستحب، لكن قد ورد الأمر به، فنعم هي تكفي، تكفي يعني عن غسل كفين، إذا غسل كفين في أول وضوء بعد قيام النوم فهي فقد أتى بالسنة، وأيضا السنة هنا يعني قصدك أنه ما يعيدها مرة ثانية، يكفي يغسلها ثلاث مرات ويكفي، لا بأس، الأمر في هذا واسع، أقول الأمر في هذا واسع. نعم الفازلين يعني يستحب دلك العضو حتى يتأكد من وصول الماء للبشرة، ولكن هذا ليس واجبا، ليس واجبا وإنما هو مستحب، لأن الأصل أنه إذا صب الماء على العضو أجزأ ذلك، هذا هو الأصل. نعم أحسن الله إليك. يقول: ما حكم خروج الندي إذا كان يسيرا جدا، وما الحكم إذا شعر الإنسان بخروجه ثم لم يجد له أثر؟ ويقول: لم تذكر كيف تمسح المرأة رأسها، كيف تمسح المرأة رأسها؟ نبدأ بالأخير، مسح المرأة رأسها كما قلنا هي كالرجل، أصل المرأة أنها كالرجل، لكن إذا كان يشق عليها أن تدبر بيديها من مؤخرة رأسها إلى مقدمة رأسها فيكفي فيها أن تمسح مرة واحدة من مقدمة الرأس إلى آخره، أما ما استرسل من الرأس فهو ليس واجب مسحه، إن مسحته فحسن، إن لم تمسحه فلا شيء عليها، بل بعض أهل العلم يقول أنه مباح ليس مستحب أصلا. وأما بالنسبة للشق الأول من السؤال ما هو؟ المذي، بالنسبة للمذي، بالنسبة للمذي خروج المذي ناقض للوضوء، ناقض بالوضوء، لكن نجاسته مخففة يعني يكفي فيه النضح. و أما قول الأخ أنه يشعر به ولا يجد له أثرا، هذا لا لا لا ينتقض به الوضوء، لا بد أن يجد له أثرا، حتى المني، أن المني موجب الغسل لا بد أن يجد له أثرا، ولهذا من تذكر احتلاما ولم ير بللا لا يجب عليه الغسل، إذا لا بد أن يجد له أثرا، إن لم يجد له أثرا لم يجب الغسل بالنسبة للمني، ولم يجب الوضوء بالنسبة للمذي. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.